وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. وفيكم ان شاء الله. يعني انت وضحت النقطه هذه عن الذي استفدت الكافي والشافي لا شك ان شاء الله. ولكن احنا برضو نريد بعض الاصحاح عن عمره. هي حول رحلتك الى ابو ظبي والمؤدى الى مثل هذا الكلام حتى احنا نمر على بينه. هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن. هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا. فهل يعني زرتم الإمارات كما يبدو أكثر المرة المرة السابقة في خلال 4 سنوات؟ بعد المرة السابقة أظن زرت سوى مرتين. نعم. وزرت قطر وزرت الكويت. نعم. وهكذا. وهناك ألقيت من الدروس ألقيت في مسجد خليل الرحمن. طيب تستطيع هنا قل يعني ما هو حسب رأيك يعني الداخل نشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟ والله مختلف في ناس الأشخاص. في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يجتمع عليه. أنتم السعودية لنقل مرارا مرارا. ومن التقيت هناك و التقي مع الشيخ بن باز وأئمة الحرم الشيخ حماد الأنصاري درس حديث الجامعة الإسلامية مدير الجامعة وأئمة فاضل يعني ممن نعرفهم وعمر فلاتي جدا في مجال العلم. ما هي الأفضل خلاف لنقل الالتقاء بينكم وبين لنقل بن باز و في مجال بيننا وبين عنوان الخط والحمد لله ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. نعم هذا من المملكة. هذه من الشيخ مستاذ. نعم هذا هي الناس انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الاقوام اخرى. وزعم ان القطيع زاد في حديث ابن ربيعه حتى صار ضعيفا ولقى غنى صار ضعفه حتى صار ضعفه والتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد والرد على من طعن في صحه نسبته اليه وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيره موضوعه حتى صار ضعفيه وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. نعم هذا كما يبدو انك انت مقدم الى كتاب نشر ام لم لا لم ينشر لم ينشر بعد ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهنديه او الباكستانيه وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه من طلب ورفض من الشيخ بن باز. وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه اقرا الجواب على النقطه المبين من الاصدار يبدو انه هو ارسلته وهو عاد فقط رد ردك المبين المسلمه الجواب سيكون جوابا عن سؤالك السابق. نعم مثلا هو رد على مطالب في صحه نسبه اليه وزعم ان القطيع زاد في احد كثير مضاعف صار ضعيفا وتحقيقا وتحقيقا صار ضعفيه ضعفيه ايوه هي ضعيفه على الاسلوب في خطأ مطبع ما هذه عدل ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفة أكثر من ضعفيه. صحيح نعم فهي ضعفيه وتحقيقا من زوائد القطيعية ويصرني ما تضمن اللفظ التقطيع وقال شبهة المعترض وغير الحق بدلت ما دلت تجزاك الله خيرا وزادك من العلم والهدى ووصل بكم الحق في بعض هذه النقطة العمل كثير كثرة مشاغلنا يعرض من النساء أثناء القراءة ترجم ماذا ومليكم سائل المولى عز وجل جانا وإياكم ومزاهم المقيم السلام عليكم. رأيك العام هو الشيخ بن باز وهذا فتنه. نعم هذا جاي في التاريخ 15/1406

هل في إيكم زيارة النبات المقدس؟ أنا في عادة أعتني في رمضان وأحج إلى بيت الحرام كل سنة. وربما حججت نحو 30 حجة. وميت دون الله. لكن هذه السنة شعرت أنه عجوز في بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان بشهرين تقريبا وأديناه والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. طيب تأليفك في الأرض يعني أليس لكم ما يشهد بالحلقة التي تدرسون فيها؟ نحن كنا في دمشق لنا حلقة، لكن هنا المسؤولون لم يروا لهم ذلك، ولذلك فنحن طابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ رابطة العالم الإسلامي ما سوى ما سبق بين الجامعة الإسلامية كنت فيها مدرسا، ثم كنت فيها عضوا في مجلس الأعلى ثلاث سنوات. على كل بارك الله فيك وانا ناوي اذا نقدر عليك الوزير، ولكن انا اعتبر هذه مقدمه ان شاء الله انك نكون بدايه خير. نعم، هو زي ما تفضلت صحيح انت عطينا اشياء ونشر عنك اشياء كثيره، ولكن انا بقدر اقول لك كقارئ مسلم فلا مؤاخذ او كانسان يتعامل برضه ما كانش عندي فكره كامله عن عنه. ممكن نقول ذلك، وكان نقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه، قال لي ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون مدرسه. فنعمل في من خلال في جريده انا اسبوعيه تصدر الرابطه، فنعمل ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريده وهي تاخذ جريده مال كثير، يكون احنا نعرض الصوره لكم ونسالكم ونشكر لكم ونحن استقبالكم. والمدفعات يمكن نأخذها احنا المستفيد منها، لأن هذه ما بدها صور ولا عايزين صور. نعم الصور نعم ليسوا معنا الصور ولا ما بس لي رجاء تفضل إذا نشر شيء من هذا الصباح الآتي منك به نشتكي به ترسلهم قد أقول أهلي أنا بنفسي. ما جزاك الله إذا بقيت هنا نشعر بزيارة الأخرى إن شاء الله سأزورك يا عدي وصيح. أهلا مرحبا وصيح. بارك الله فيك. وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن شيخ، ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة، إما لجهله وأمه لا يقرأ ولا يكتب، وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس، وأضرب مثل على ذلك الصوفية، فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة. يعني في كنت حضرتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام تحت الأجوبة، وانضربت مثلا عن قاديانية لمن لم تصله الدعوة الحقة دعوة التوحيد، فهم إن شاء الله يعني لهم معاملة خاصة. كما هو رب الطبيعة الكون عرفت فلزب هذا هو الجواب، أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان، يعني